وعلى آداب الذين اصطفى، أما بعد، سبق معنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله في حجية الحديث الحسن وغيره، وأن البعض الفقيه لم ينجبر بنحوه وقريب منه، يعني كلام الإمام أحمد وكلام يحيى بن سعيد القطان، الآن مع محمد بن يحيى بن لي والإمام العقيلي. كل شيء. الرابع والخامس، محمد بن يحيى بن لي والعقيلي رحمهم الله تعالى. جاء في أقوال العقيلي في ترجمة محمد بن عبد الله بن مسلم بن أبي الزهري، وأما محمد بن يحيى ليس الزهري فجعله في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وأبي أويس وسليط وعبد الرحمن بن إسحاق. هؤلاء كلهم في رجال الضعف والاضطراب. يعني هو الإمام الزهري أصحاب كثيرون، قسموا هؤلاء الأصحاب الكثيرين إلى خمس أصحاب. نعم. وقال محمد جعله الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وأبي أويس وفليح وعبد الرحمن بن إسحاق، وهؤلاء كلهم في رجال الضعف والاضطراب. وقال محمد بن يحيى إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية كان المفزع للطبقة الأولى في اختلافهم. نعم. وإلا بمثل أنه بيان فيما روى هؤلاء يعني الطبقة الثانية، وفيما روى هؤلاء يعني أصحاب الطبقة الثالثة يعرف بالشواذ والدلائل. الكلام صريح جدا، يعني باب الشواذ والمتابعات هذا قديم عند العلماء المتقدمين وليس مستحدثا. نعم. وقد روى ابن الزهري ثلاثة أحاديث. من هو ابن الزهري؟ محمد بن عبد الله. اسمه على اسم ايه؟ عمي محمد بن مسلم الزهري. معنا؟ نعم تفضل. وقد روى ابن الزهري ثلاثة أحاديث لم نجد لها أصلا عند الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فهذا الزهري هو أعرف الناس بأحاديث الزهري، حتى لقب محمد بن يحيى الزهري قسم أصحاب الزهري إلى محمد بن يحيى الزهري للسبوري الذي وقع بينه خلافه هو الإمام الخليل في مسألة اللبن في السبوري. نعم. قسم أصحاب الزهري إلى ثلاث طبقات، الأولى يحتج بها لأنه أعرف الناس بالزهري وحديثه، وإذا اختلف حديثين حديثين لأنه أعرف الناس بالزهري وحديثه، وإذا اختلف من دونه من تلاميذ الزهري في حديثه صبر هذا بحديث الطبقة الأولى والحكم لمن وافقه، فهذا بحث عن شاهد من الثقات أولا، فإن لم يوجد نزلنا إلى الطبقة الثانية، وهي طبقة رجال الضعف والاضطراب كما صرح العقيلي آخذا من صنيع الزهري، فإن وجدنا ما يشهد لقول أحد المختلفين الضعفاء وإن كان من رواية ضعيف وضعيف مع ضعيف أولى من ضعيف وحده، فإذا قبل ضعيف مع ضعيف مع أن هناك ضعيفا آخر يخالفهما فمن باب أولى يقبل ضعيف مع ضعيف دون مخالف لهما، وهذا ظاهر. فإن لم يوجد متابع في الطبقة الثانية كان المفزع إلى الثالثة، ويدون الثانية بالضبط إلا أنها ليست طبقة المهدرين المتروكين، ومع ذلك فرواية صاحب الطبقة الثالثة تشد من أجر صاحب الثانية الذي خالفه غيره ولم يتابع على قوله، فإذا كان ذلك كذلك مع وجود المخالفة فما ظنك بالحال عند السلامة من المخالف أصلا. إن هذا المصدر من أعلم الناس بالزهريات ومن أخبر الناس من أعلم الناس بالزهريات الدهلي محمد بن يحيى الدهلي، ومن أخبر الناس بمراتب أحاديث الزهري لنص ظاهر على صحة ما أجبت به والله أعلم. لنص ظاهر على صحة ما أجبت به والله أعلم. فإن قيل لم يصرح الزهري في هذا النص بأن رواية الضعيف إذا تبعت تلج بها، فالجواب هذا الإرادة من ظهر في القول البعيد عن روح نصك ولبك. كيف لا؟ والزهري قال في أول كلامه إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية كان المغزى من الطبقة الأولى في الثلاثين، فإن لم يوجد عندهم بيان ففيما روى هؤلاء، فما فائدة المغزى من الطبقة الأولى إذا كان من وافق ما عندهم روايته مردودة أيضا؟ أليست الطبقة الأولى هي التي يصطبر بها حديث الزهري وهي التي يصطبر بها حديث تلامذة الزهري؟ أليس حديثه غالب في الصحة عنده؟ فكيف يكون من وافقهم مردود الرواية؟ فما فائدة قول الزهري فإن لم يوجد عندهم بيان؟ بيان ماذا؟ أليس البيان الذي يوضح أن راوي الطبقة الثانية قد ضبط روايته عن الزهري؟ وإذا كان ذلك كذلك فكيف ترد روايته من ضبط حديث شيخه؟ من ضبط حديث شيخه؟ فإن قيل نحن لا ننازع في الضعيف إذا وافقه الثقة، ولكن ننازع في ضعيف لم نتابعه إلا مثله أو نحوه، فالجواب مع أنكم تنازعون في ذلك. وكأن المذهب هذا أيضا يذكرك بمذهب ابن حزم أن الضعيف إذا روي من عدة طرق ضعيف مثله لا يزيد إلا واحدة من خطاط. هذا كلام لأن عند ابن حزم المشهور عنه المعروف عنه أنه ما عنده باب شواهد ومتابعات، عرفتم؟ وكأن هذا المذهب الحديث مدرسة الحديثة، فردنا إلى مذهب ابن حزم في باب إغلاق باب الشواهد المتابعات. عند ابن حزم أن الحديث إذا روي وفيه رجل ضعيف، وروي من طريق آخر فيه رجل ضعيف، وروي من طريق آخر فيه رجل ضعيف، يزداد سوءا وانحطاطا. والصواب ما دام ضعفه خفيفا فينجبر هذه كلها. نعم. فالجواب مع انكم تنازعون في ذلك فالذهلي لم ينازع، بل ساق الكلام مساقا واحدا وذكر انه يوسع للروايه الطبقه الاولى والا فالثانيه والا فالثالثه. أما أنتم فلا ترون المفزع إلا إلى الأولى فقط، وهم قرون الثقات، وفي هذا فارق بينكم وبين الزهري. أضف إلى ذلك. طيب الزهري من المتقدمين ولا من المتأخرين؟ المتقدم. نعم. أضف إلى ذلك أن الزهري لم يصرح بتصحيح رواية الضعيف إذا توبع من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإما أن تقولوا بضعف رواية الضعيف. ومن المتزاعمين لهذه المدرسة المعاصرة الشيخ حاتم العوني الشريف حاتم العوني في كثير من كتبه، وفي مصر طائفة وفي بلاد الشام طائفة، لكن هي اتخذت وسلكت طريقا غير طريقة العلماء الكبار المعاصرين على رأسهم الشيخ الألباني. نعم. فإما أن تقولوا بضعف رواية الضعيف إذا توبع من ثقة أيضا، كما تقولون بضعف روايته إذا تابعه مثله، فإن صرحتم بذلك عرف الناس وخاطبهم وصنع مصدركم. وإن قلتم لا نقبل كلامه في متابعة رجل من الأولى للضعيف دون غيرها من الطبقات، فالجواب لماذا تفرقون بين كلام الزهري وقد ساقه مساقا واحدا؟ هل عندكم من سلطان بهذا أم تقولون على الزهري ما لا تعلمون؟ يضحك محمد بن عمرو معجبا كيف لو عصرت الشيخ ونزلت تفضل. ثم انكم تدعون انكم سيرون على منهج الائمه المتقدمين، فهل الزهري منهم ام لا؟ وهل انتم قبلتم كلامه ام لا؟ وهل نقلتم عن احد وافقكم على قولكم بمثل هذا الظهور في موضع النزاع عن الزهري؟ وايضا فاذا كان الزهري قبل رواية ضعيف مع ضعيف في الزهري وهو ممن يجمع حديثه، كما أنه كثير الحديث والتلاميذ. الزهري معروف بكثير الحديث لكثرة رحلاته، أنا رحال وتلاميذه كثر ومشايخه كثر، فتفرد التسعين حرفا لم يرويها في الدنيا إلا هو. السنة شوف التاجر اللي بيروح لدمشق بيروح سنغافورة روح النبي روح انت وضايع ماشي عند غيره صار هو نفسه ما له خلاص سلام معناها كبر سمع معناها كبر سمع لا تحتاج الى تفسير تفسير الواضحات من الفوضحات يلا بسم الله ولم يثبت القول بان هذا مردود لان تلامذة الجبري الثقات لم يروه فكيف لا يقبل ضعيف مع ضعيف عن وصف الصفه ما لم يأتي المنكر فيقيل من متابعه من في الطبقه الاولى للضعيف تستوي مع متابعه من في الطبقه الثانيه او الثالثه فالجواب ما اظن احدا يقول متابعه الصفه الحاصل للضعيف تستوي من جميع الوجوه مع متابعه الضعيف للضعيف لكن هناك اصل في الشبه وهو الحكم بثبوت من توبع من غيره الا ان قوه المتابعه لا تستوي مع اختلاف العدد او الوصف كما هو ظاهر والله اعلم والله اعلم فيمكن ولما ادخلت العقيلي مع الزهري قلت العقيلي نقل هذا شارحا له موضحا مراد الزهري في مواضع الاشتباه وسكت عنه في الترجمه ولو كان يعلم ان هذا مخالف لما عليه الائمه وضلاله محدثه في هذا العلم لانكره على الزهري بل الدواعي متوافره للرد على من خالف منهج الائمه فيما هو دون ذلك فلما لم ينكر على الزهري وسلم له هذا التفصيل في حديث الزهري دل ذلك على اقراره والله اعلم السادس من الائمه الحقيقه لو رجعت من كتاب الشيخ احمد بن العينين وجدتم نقولات اكثر من مما هنا والشيخ لم يخصص الكتاب هذا للرد على هذه المساله انما عرض لها تعرضا عابرا والا لو اراد ان يخصصها للتاليف لفجر فيها ثلج بحر كما يقال لكن يكفي في هذه النقولات يعني لمن أراد الاقتناع أو الشيخ الشافعي وبعدين أحمد بن حنبل رايح بن سعد القطري وبعدين الدبلي والعقيلي وأخيرا التلميذ أنت مر معنا كلام ابن صلاح لما ذكر الحديث حسن إلى قسمين حسن لذلك حسن لذلك وابن الصلاح يعني عند هؤلاء يعتبر من المتأخرين طيب فين الكلام المتقدمين ولا ما فهم؟ إذا المتأخرون يتفقون مع المتقدمين لا يعارض مذهب المتأخرين مذهب المتقدمين في هذه المسألة الاحتجاج بالحديث الحسن وغيره هذه هي صورة الخلاف في المسألة عرفنا؟ نعم فسبق نقل كلامه بتمامه في تعريف الحديث الحسن فينقل ان الترمذي ما اراد بذلك ان الحديث الحسن بهذه القيود التي ذكرها يكون حجة يحتج بها فالجواب هذا من عجب العجاب كيف يفرض الترمذي عدم الضعف الشديد ومجيء الحديث من وجه اخر ولا يكون شاذا ثم يسميه حسنا وبعد هذا كله لا يراه الترمذي حجة إذا تغافرت فيه هذه الشروط مطلقة أي تهمة للترمذي بالتلبيس على العباد أعظم من هذه نعم قد يحكم الترمذي على حديث بأنه حسن ويذكر في سنده علة ظاهرة فانقطاع ونحوه ولا يلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما ولا يلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوى ضعيف الترمذي ولا يلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوى الشهود السابقه ما حكمي عليه بالحسن وقد راى في حكمي الحديث بمجموع طرقي لا من طريق واحد هذا وقد رددت على من يرى اطلاق رد الاحتجاج بالحسن لغيره بحجة أن الضعيف لا يتقوى بمثله أو نحوه مطلقا وينسب ذلك إلى منهج الأئمة الذين قد نقلت عن بعضهم ما يتبع هذه النسبة إليهم ولذلك في شرح النزهة ولعل الله يفسر إتمام ذلك هنالك والله تعالى أعلم. نعم الحديث الضعيف وكله قال المؤمن وكل مع النسبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. من يقرأ لنا شيء من النظم الشيخ إبراهيم نعم. لو يكون معنا مدون صغير اختصارات كده ثانية نحفظ عليها كل ما تيسر الوقت كان عزيز. نعم فضل. أبدأ بحمدك الحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام حادث عدة وكل واحد أتى وحده وحده أولها صاحب العلم اختصر إسناده ولم يشد أو يعلم يرويها عقل ضابط عن مثله ما كان من خطه ونظره والحسن الخفيف الحسن اقرأها في النظم الأول بعدين اقرأ الاستدراك والحسن حسن معروف طرقا إذ غدت رجال ونقص طرقا وغدت ليه غدت وغدت ولا إيه وغدت نعم والحسن المعروف طرقا وغدت رجال أبوك رجال أبوك رجال أبوك لا كصحيح الشهر تمام المعروف الخفيف بدل المعروف الخفيف اقرا كده للصدر والحسن الخفيف ضبطا اذ ودت رجاله لك الصحيح اشتهر والحسن الخفيف طرقا وغدت الخفيف ضبطا الخفيف ضبطا الخفيف ضبطا اذ ودت صلى الله عليه وسلم الاستدراك نعم هذا أول استدراك في المد في النظم نعم والحسن الخفيف بطن إذ غدت رجال ذاك الصحيح اشتهر وكل ما عن رتبه الحسن قصر عن رتبة كل ما عن رتبة الحسن قصر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام القصور كفر وما أضيف من العلم المذكور وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل بإسناد من راويه حتى المصطفى لم يرد وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل ما قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي طوبة ما ثلاثة معنى كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه غاو لم يسن وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل نزل وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قولي وكلمته هو مخصوص زكي وموسى الصحابي سقط وكل غريب ما روى فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع أو صار خلاص كده أحسنت الشيخ أبدأ بحمد مصليا على محمد خير النبي الصلاة ودين أقصر الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أول أصحح وهو متصل إسناده ولم يشد يشهد أو يعلم ترويه عدو ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر وكل ما عنه قد الحسن قصر استدراك ما هو الاستدراك وحسن الخفيف ضبطا وغدت إيه غدت رجاله لك الصحيح اشتهر وكل ما عنه قد الحسن قصر هو الضعيف وأقسم كفر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسلم المتصل بإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع راوي وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى المتصل مسلسل كل ما على وصف الأداء مثل ما والله أما والله أمام الفتاة فذاك قد حتى دنيه القائمة أو بعد أن حتى دنيه تمسما عزيز مروي مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن اقرأ الثاني وعن عيون كعن كعين لا من البداية أبدأ بالحمد المتصليا على محمد خير نبي أرسل ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى واحد وحد أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يوم عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طبقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت الاستدراك والحسن الخفيف ضبطا إذا غلت إذ غلت وكل ما عرف رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عرف رتبة حسن قصر حسن القصر عن الحسن قصر فهو قصر بالصار قصر فهو الضعيف وهو أسام كثر وما أضيف للنبي المقطوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل إسناد من الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما لسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثله أما والله مثل أما والله أنباني فتى كذاك قد حدثنيه قائما كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة حسن الآن مع الحديث ضعيف كل ما عن رتبة الحسن القصر وهو الضعيف وهو أقسام أو أقسام إما أقسام وإما أقسام كبر نعم قال أنبأ القاضي رحمه الله تعالى من الكلام على الحديث الصحيح والحسن لذاته شرح الكلام على الحديث الضعيف وذكر تعريفه وأشار إلى أنه ذو أقسام ولم يكن جاء من أقسامه في هذا الموضع وإن كان قد ذكر كثيرا منها بعد ذلك فقوله أقساما نصب على التمييز وتحت هذا البيت عدة مسائل المسألة الأولى تعريف الحديث الضعيف فقد عرف بعدة تعاريف التعريف الأول تعريف الناظم رحمه الله تعالى وقد عرفه بأنه كل ما عن رتبة الحسن قصر أي هو الحديث الذي لم يبلغ رتبة الحديث الحسن لذاته لأنه المقصود عند إطلاق الحسن ولأنه الذي عرفه الناظم قبل ذلك فقد صرف الناظم لهذا التعريف الحافظ العراقي فقد قال في ألفيته أما الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن إلى أهل البيت ثم قال في الشرط أي ما قصر عن رتبة الحسن فهو الضعيف انتهى الفرقة العراقية أيضا ابن دقيق العيد فقال ما نقص عن درجة الحسن انتهى وتبعهما على ذلك السيوطي فقال ما قصر عن رتبة الحسن فهو الضعيف وقد مر بنا أن الحديث الحسن هو ما جمع شروطا خمسة وهي الاتصال والعدالة وخفة الضبط في أحد رواته أو أكثر والسلامة من الشذوذ والعلة. والسلام عندي هنا صباحه والسلام خطأ مطبعي نعم فكل ما قصر عن هذه الشروط أو بعضها فهو الضعيف بالمعنى العام الذي يدخل فيه جميع أقسام الحديث الضعيف سواء كان الضعف بسبب فقد الاتصال أو الطعن في العدالة أو خلل في الضبط فإذا فقد الاتصال مثلا فهو نازل عن رتبة الحسن ويكون من قبيل الحديث الضعيف وقسما من أقسامه وكذا لو ضعف ضبط راويه فإنه حينئذ نعم لو ضعف وكذا لو ضعف ضبط راويه فإنه حينئذ لا يكون حسنا ما بل يكون أيضا من قبيل الضعيف وقسما من أقسامه، وهكذا يقال عند عدم توافر العدالة أو عدم سلامة. توافر العدالة يقصد بيان الجهالة. وهكذا يقال عند عدم توافر العدالة أو عدم سلامة من الشذوذ والعجلة. ولا يخفى عليك أن عبارة الناظم ومن سبقه تدخل في الضعيف الحديث الذي راويه مطروح بل كذاب، والحديث الشاذ أو المنكر ونحو ذلك، لأن كل ذلك لم يبلغ رتبة الحسن، ويصدق عليه أنه قصر عن رتبة الحسن، وهذا بخلاف الضعيف الصراحة الذي يتقوى بغيره على ما سيأتي إن شاء الله. لكن قد يقال لعل الناظم أراد التعريف العام للحديث الضعيف لا خصوص الحديث الضعيف الذي ينجبر بنحوه، ويؤيد هذا قوله بعد ذلك هو أقساما كثر. يعني من الضعيف ضعيف وضعف ضعيف جدا، مطروق منكر شاذ موضوع مختلط مصنوع تالف لا أصل له. الضعيف أقسام كثر، أقسامه كثير، عرفنا المضطرب اسم الضعيف، المقلوب اسم الضعيف، وخذ منها عرفت منها ولا ما ظهر؟ يلا بسم الله واصل. ويؤيد هذا قوله بعد ذلك هو أقسام كثر، إلا أنه على ذلك لم يعرف نصوص الضعيف تعليما ينفصل به عن الضعيف العام، والله أعلم. ويجب على الناظم أيضا أن ورمة التعريف هو للحديث الضعيف بتعريفه للحديث الحسن، وقد سبقنا على تعريفه للحسن بالإيرادات. التعريف الثاني تعريف ابن الصلاح، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد أن عرف الحديث الصحيح والحسن: وكل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو ضعيف. وعلى هذا التعريف عدة اعتراضات. قوله لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، فكلمة الحديث الصحيح يعني احنا لو قلنا الحديث الضعيف هو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة والحسن كان كافيا، ما اختل فيه شرط من شروط الصحة أو الحسن كان كافيا في تعريف. نعم. فكلمة الحديث الصحيح أو تخلف منه شرط من شروط الصحة أو الحسن ممكن. أيوه. فكلمة الحديث الصحيح حسن لا حاجة لها، لأن الصحيح حسن وزيادة، فإذا قصر عن الحسن فمن باب أولى أن يقصر عن الصحيح. يعني يريد الشيخ يقول لو قلنا مثلا ما تخلف فيه شرط من شروط الحسن لذاته كفى، لا بأس. جميل. نعم. وجه هذا الاعتراض أن الكلمة في التعريف لا بد أن تكون تأسيسية، لأن الأصل في الكلام ضد تأسيسية عندك محمد بن عبد الله أكبر عرف الماء بعد الجود بالماء. عايزينك تقول تأكيدية بس، عايزينك تقول ضد تأسيسية تأكيدية بس، هي كلمة عرف الماء بعد الجود بالماء يعني غلط شوية محمد بن عبد الله هو دولة مستقيمة العرف كذا ما خير. أيوة تفضل. لأن الأصل في الكلام إيه؟ لأن الأصل في الكلام التأديس لا التأكيد. أوجد لك إيه؟ لا التأكيد. أيوة. فضل عن الإقرار والحج قال واقتصر على نفي صفات الحسن لكان أقصر، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة والله أعلم. نعم. وهناك من اعتذر عن ابن الصلاح رحمه الله فقال ما ملخصه ان تعريفه مثل تعريف النحوي اذا عرف الحرف، فانه اذا عرف الاسم والفعل عرف الحرف بانه ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، لان القسمه عنده ثلاثيه اسم وفعل وحرف، وكذا فعل ابن الصلاح هنا. الا ان من اعترض على ابن الصلاح لم يرقض هذا الجواب، وذلك لأن الحق ليس قسما من الأسماء ولا من الأفعال، وليس بينه وبين الاسم والفعل عموم وخصوص، بل هو قسم مستقل. أما الحسن فبينه وبين الصحيح عموم وخصوص، فكل صحيح حسن لأن الصحيح حسن وزيادة بالعكس. وقال ابن الوزير مدافعا عن ابن الصلاح تعترض على ابن الصلاح فإنه لا يمتنه أن يحكم. من الوزير فين؟ قلت إغلاظة وشرع آيات الله وفقه. قال ابن الوزير مدافعا عن ابن الصلاح تعترض على ابن الصلاح فإنه لا يلزمه أن يحط الضعيف على رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح حسن. قلت مما سبق في تعريف الصحيح والحسن عند ابن الصلاح أعلم أنه يرى أن الصحيح حسن وزيادة، فتم الإعراض عليه. ولذلك فقد ذكر الصنعاني كلام ابن الصلاح في بعض المواضع ثم قال: وهذا مع ما فصل هنالك يقضي بأن ابن الصلاح رأيه رأي من يقول بأن كل صحيح حسن فيتم الاعتراض عليه. انتهى. الثاني أن قوله لم تجتمع فيه صفات الصحيح، أن قوله لم تجتمع فيه صفات الصحيح لا يخرج الحديث الحسن، فقد لا يتوافر الضبط التام ويتوافر الضبط الخفيف، وهذا من صفات الحديث الحسن. وعندي أن هذا لا يتراضى غير وكيل، ولعل من جاءه الذهول والسلم من قائله عن بقية كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح اشترط أيضا انتفاء صفات الحسن، فكيف يدخل الحسن في التعريف مع هذا الشرط؟ الثالث، واعترض الحاسم بأنه لو قال ابن الصلاح كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض أقصر. قلت: أما كونه أقصر فنعم، وأما كونه أسلم من الاعتراض فلا، لأنه يقال وصفات القبول تشمل صفات الصحيح والحسن، وقد صرف عن الحاسم أن انتفاء صفات الحسن يستلزم انتفاء الصحيح وزيادة، فقد رفع الحاسم فيما أنكره على ابن الصلاح، ولا زال الاعتراض قائما والله أعلم. التعريف الثالث، تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. عرف الحافظ رحمه الله تعالى الحديث الضعيف بقوله: وكل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، فقد سبق ما فيه. ولو قلنا كل حديث خلف فيه شرط من شروط القبول لكان اولى، تخلف الشرط، شرط واحد كفي في الضعيف كالانقطاع، الاتصال تخلف اتصال ضعيف، الضبط او خفه الضبط تخلف اتصال ضعيف، وما الى ذلك. نعم. وقد سبق ما فيه بالكلام على تعريف ابن الصلاح والله اعلم. اضف الى ذلك ان صفات القبول كثيره من العرض، سواء كان من طرق اخرى او مما تلقاه العلماء بالقبول مع ضعف سنده، ولا شك ان فقد ذلك لا يضر اذا توافرت الشروط الخمسه التي في الصحيح، الا ان قول الحافظ ما لم تجتمع فيه صفات القبول قول عام يدخل فيه العاضد، وليس شرط العاضد مرادا فيما يقبل بذاته، فلعل المراد عند الحافظ عدم اجتماع صفات القبول التي يقبل بها الحديث لذاته، فاخرج الصحيح والحسن والله اعلم. وبعد عرض هذه الأقوال في تعريف الحديث الضعيف، فالذي يظهر لي أن الراجح في ذلك ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تعريف الضعيف، حيث قال: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. فقال: ما شاء الله، ما نقص عن درجة الحسن، يعني الحسن لذاتي قليل، لكن أيضا كلمة قليلا سيختلف الناس، أنظارهم ستختلف فيها. نعم. فقوله ما نقص عن درجة الحسن أخرج الحسن فضلا عن الصحيح، وقوله قليلا أخرج ما كان شديد الضعف، فإن قيل هناك أحاديث تنقص عن درجة الحسن قليلا وليست بضعيفة لوجود عارض لها، سواء كان من طرق أخرى أو لكونها تلقيت بالقبول، فلو اشترط الذهبي في التعريف بقوله وليس لها عارض، فالجواب: المقام مقام تعريف الضعيف في نفسه وليس مقام الحكم، هل الضعيف جاز أم لا؟ والحديث إذا كان قد انجبر بغيره فإنه يقول وضعيف لكنه انجبر بكذا وكذا فصار حسنا. إذا فلا غبار على ما قاله الثابي لأنه ليس في مقام تعريف الضعيف الذي ليس له ما يعطله. نحن ممكن نقول الضعيف ما نزل عن درجة الحسن قليلا أو ما نزل عن درجة الحسن وخلص سواء قليلا أو كثيرا ما نزل عن درجة الحسن مقصود الحسن بالمادي. نعم. إن هذا قسم من الضعيف إلى كل ضعيف. فإن قيل لو قال النبي وما نقص عن درجة الحسن إلى غيره قليلا لكان أولى فالجواب هذا الاعتراض معنى الاعتراض السابق والمقام مقام تعريف الضعيف الذي إذا جاءه جابر انجبر به لا مقام تعريف ما ليس له جابر أصلا والله أعلم. ما شاء الله. مسألة ثانية إذا المسألة الأولى في أي باب يا عصام؟ لقلنا كم تعريف؟ تعريف من تعريف العرب؟ تعريف من الصلاة؟ تعريف من حضر من هدف؟ تعريف الباب؟ نعم. المسألة الثانية لما كانت صحة الحديث راجعة إلى تمكن الإسناد والمتن الصحيح راجعة لما كانت صحة الحديث راجعة إلى تمكن الإسناد والمتن من صفات القبول وكذلك ضعف الحديث راجعة إلى فقد هذه الصفات أو بعضها لما كان الأمر كذلك أردت بيان صفات القبول مع ذكر نوع الحديث الذي تشترط فيها هذه الصفات بشكل يقرب المقصود وهناك بيان ذلك. أعمل لك جدول نعم صفة القبول بعد الحديث الذي يشترط وجودها فيه. أقرأ كده الجدول. الأول في صفة القبول السلامة من الشذوذ. والأول الحديث الذي يشترط وجودها فيه تشترط في الصحيح لذاته ولغيره وفي الحسن لذاته ولغيره. جميل صحيح. الثاني صفة القبول السلامة من العلة الخفية الصالحة. الثاني الحديث الذي يشترط وجودها فيه تشترط في الصحيح لذاته ولغيره في الحسن لذاته ولغيره. الثالث من صفة القبول اتصال السند. والثالث من الحديث الذي يشترط وجودها فيه يشترط في الصحيح لذاته وفي الحسن لذاته وفي بعض صور الصحيح لغيره. الرابع من صفة القبول ثبوت العدالة. والرابع من الحديث الذي يشترط وجودها فيه صحيح لذاته يشترط ذلك في الصحيح لذاته وفي الحسن لذاته وفي بعض صور الصحيح لغيره. القادس في صفة القبول الضبط التام. والقادس من الحديث الذي يشترط وجودها فيه يشترط في الصحيح لذاته. السادس من صفة القبول الضبط والخفيف. والسادس من الحديث الذي يشترط وجودها فيه يشترط في الحسن لذاته وفي بعض صور الصحيح لغيره. السابع العازب الذي يجبر غيره. السابع من صفة القبول العازب الذي يجبر غيره غيره. والسابع من الحديث الذي يشترط وجودها فيه يشترط في الصحيح لغيره والحسن لغيره. الثاني من صفة القبول تلقي الحديث خارج الصحيحين في القبول. تلقي الحديث خارج الصحيحين في القبول. والثالث من الحديث الذي يشترط وجودها فيه يشترط في بعض صور الصحيح لغيره. تنبيه من هذه الصفات ما يكون فقده موجبا للضعف الشديد ومنها ما يكون فقده موجبا للضعف الخفيف مثل الشذوذ والنكارة. هذا ضعف شديد لا ينجب معه الحديث. نعم. ومنها ما لا يلزم من فقده ضعف الحديث أصلا قد يكون صحيحا فضلا عن أن يكون حسنا كما في صفة الترقي بالقبول والعاقل والله أعلم. تنبيهات على عدة أمور في الجدول السابق. الأول قولي في الصفة الثانية العلة الخافية احتراز من العلة الظاهرة التي تكون في أصل الحسن لغيره وهو الضعيف ثم يزول أثرها بالمتابعة. وقولي القادحة احتراز من غير القادحة. الثاني وقولي في الصفة الرابعة ثبوت العدالة أي بالاستفاضة أو التذبية لا مجرد عدم العلم بالجهل، فيقرد المجهول بأنواعه فضلا عن المجروح بالعداد. ثالث، الطريق إلى معرفة الفرق بين الضبط التام والضبط الخبيث، وكلام الأئمة في الرواة حسب ما هو مفصل في سلم الجرح والتعديل في غير هذا الموضع. الرابع، قول في الصفة السابعة العاطف له صور كثيرة، ومنها التلقي بالقبول، وقول الذي يجبر أخرج القاصر عن ذلك وما كان شديد الضعف سواء كان ذلك في السند أو المتن، وقول غيره يشمل خفيف الضبط يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، ويشمل أيضا ما فيه ضعف ينجبر فيرتقي إلى الحسن لغيره. وهذا عام من قول من قال الذي يجبر الضعيف فإنه يخرج الصحيح لغيره في كثير من سوره، وكذا فقول الذي يجبر غيره يخرج الغير الذي لا ينجبر بالعاطل. وقول الصفة الثامنة طلق الحديث المقبول، هذا من جملة العواطف، وإنما أفضته بالذكر لكونه ليس من قبيل النظر في حال رجال السند. وقول خارج الصحيحين احتراز مما تلقته الأمة في القبول فيهما، فإن أحادهما تفيد العلم النظري بخلاف ما نحن فيه، فهو إن صح فليس في درجة ما في الصحيحين كما لا يخفى. والذي جعلني أبدأ بذكر سلامة من الشذوذ والعلة في هذا الموضع، وعند العلماء في الغالب يحكمون بهذا الكلام في التعاريف أنني رغبت في البدء بالشذوذ التي يحتاج إليها الصحيح بنوعين والحسن بنوعين، وكلما كان مجال الشرط أوسع بدأت به، وكلما كان أضيق ختمت به، وقد أقدم ما يتعلق بالأقوى من الأحاديث على ما دونه في الرسبة، وإن كان الشرط أوسع مجالا، كما قدمت شرط الصحيح لذاته على شرط الصحيح لغيره والحسن لغيره، فإن الصحيح لذاته أخص والله أعلم. مسألة الثالثة إذن الأولى بالتعارف، الثانية كمانة البيان تخلف أو اختلال شرط من شروط القبول. مسألة ثالثة أقسام الحديث الضعيف، أشار الناظم إلى ذلك بقوله هو أقسام الكسر. وهنا سؤالان، الأول هل أقسام الحديث الضعيف على مرتبة واحدة من الضعف؟ والجواب أنها ليست كذلك، بل هي متفاوتة في ذلك، فبعضها أشد ضعفا من بعض. الثاني، ما السبب في تفاوت مراتب الضعيف؟ والجواب أن يقال لما كانت صحة الحديث راجعة إلى تمكن شروط القبول في الإسناد والمتن، فكذلك ضعف الحديث راجع إلى فقد هذه الصفات أو بعضها، وليس الذي فقد شرطا واحدا كالذي فقد شرطين، وليس الذي فقد شرطين كالذي فقد ثلاثة، وهكذا. فكلما كثر تخلف الشروط كان الضعف أشد في الجملة، بل ربما كان فقد شرط واحد أشد من فقد شرطين، وذلك أن الطعن في العدالة أشد من فقد الضبط والاتصال ونحو ذلك. والأئمة ينظرون إلى الله من جهتين، جهة العدالة وجهة الضبط، فالمجرور في عدالته ساقط بالكلية، أما المجرور في ضبطه فقد يكون ضعيفا يستشهد منه، وقد يكون ساقطا مطروقا، فصح أن المجرور في عدالته لا رجاء فيه بخلاف المجرور في ضبطه والله أعلم. المسألة الرابعة حكم العدل. المسألة الثالثة فيما الإشارة والتنويه إلى أقسام الحديث الضعيف وبيان سبب الضعف والتفاوت. مسألة رابعة، حكم العمل حديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه المقصود في فضائل الأعمال تغريب الطريق والرقائق. للعلماء عدة أقوال في هذه المسألة. الأول هناك من ذهب إلى العمل بالحديث الضعيف حتى في باب الأحكام، وأنه أولى من أوائل الرجال إذا لم يكن هناك ضعيف. هذا مذهب الإمام أحمد، تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي، وهذا مذهب غير قوي، ليس قويا هذا المذهب وهذا المسلك، لأن الرأي قد يكون أقوى من الحديث الضعيف، قد يكون الرأي مستنبطا من أصول وقواعد وأحاديث متواترة صحاح. نعم. هناك من دام إلى العمل بالحديث الضعيف حتى في باب الأحكام، وأنه أولى من أوائل الرجال إذا لم يكن هناك ضعيف آخر يعارضه، وأن يكون ذلك في الأحاديث التي تفيد الاختيار والتحرك لا في التيسير والتسخير. قلت هذا عمل بظن مرجوح أو شك ودفعه واضح والله أعلم. قول الثاني، هناك من ذهب إلى أنه ينفع في باب الترجيح، فلو كان هناك حديث صحيح يعارضه آخر مثله والضعيف موافق لأحدهما فإنه يقوي الجانب الصحيح الذي يوافقه، فهذا لا يجمع عن الصواب والقبول إذا قال الصحيح الآخر من مرجح أقوى والله أعلم. الثالث، وذهب بعضهم إلى أنه يعمل به في تعيين مبهم للرواية، فإذا جاءت طريق صحيحة فيها مبهم لم يسم، وجاءت تسميته من طريق ضعيفة حكم عليها بما يستحق. قلت وفي هذا تفصيل، فإن كان المبهم رجلا لم يسمى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الرواية الضعيفة تسميته بصحابي، فلا يقبل إثبات الصحبة بهذه الطريقة، فإن إثبات الصحبة يترتب عليها عدد من الأحكام، ولا يقبل ذلك بمجرد طريقة ضعيفة، وقص على هذا أمور أخرى. وكذلك إذا اتحد المخرج كان التعليم منكرا والله أعلم. القول الرابع، وذهب الجمهور إلى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ووضعوا لذلك شروطا. الأول، هذا القول الأول، هناك من ذهب إلى العمل بالحديث الضعيف حتى في الأحكام، وأنا أحسن من الرأي والقياس. المذهب الثاني، من ذهب إلى أنه يعمل به في باب الترجيح بس. فالمذهب الثالث، في تعيين مبهم، إذا كان تعيين مبهم هذا الصحابي فليعمل به، لأن إثبات الصحبة لا تثبت إلا بدليل صحيح. المذهب الرابع، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والصحيح أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا. الرابع، نعم، يعني من ذلك إذا كان المخرج كان التعيين مبهم قبل المذهب الرابع في وسط قبل المذهب الرابع، وكذلك إذا اتحد المخرج كان التعيين مكرر، يعني لا بركة فيك، حديث روية من مخرج واحد، يعني مرجع الإسناد هذا الحسن البصري، هيتحد في نقطة واحدة ولا ما اتحد؟ بخلاف يجي إسناد من حسن البصري وإسناد عن سعيد بن السيب، ويبين لي من بقى اللي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع، وذهب الجمهور إلى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وضعوا لذلك شروطا. الأول، أن يكون الضعف غير شديد. هذه الشروط ذكرها الإمام النووي في عدة مواضع، وذكر ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضائل شهر رجب. واضح؟ نعم. الأول، أن يكون الضعف غير شديد. الثاني، أن يكون معنى الحديث مندرجا تحت أصل عام، واختلف في المراد بالاصل العام، فمنهم من قال ان يكون الضعف غير سبيل. من الذي سيقدر هذا؟ انت اذا حدثت بحديث امام الناس سواء كان صحيحا او ضعيفا يخرج يقول العالم جاب. طيب اذا كان ضعيفا لبست عليه، فيجب ان تتحرر الصحيح دون الضعيف. عرفنا؟ نعم. الثاني، أن يكون معنى الحديث مندرجا تحت أصل. طيب الثاني أن يكون مندرجا، طب وليش نعتمد على الفرع هذا الضعيف؟ طب نعتمد على الأصل بلا اندراج. واختلف في المراد بالأصل العام، فمنهم من قال تشهد له عمومات الشريعة، ومنهم من قال فمن يعتمد على عمومات الشريعة والقواعد العامة والأصول، ولست محتاجا إلى هذا الحديث الضعيف. نعم. ومنهم من قال أن يكون، ولذلك مذهب الأئمة غير الجمهور كأبي بكر بن العربي، الإمام الشوكاني، الإمام الألباني من المعاصرين، إغلاق باب استخدام الحديث الضعيف المفضل سواء في الأحكام أو في الترغيب والترهيب، لأن أصلا هل نحن عبدنا بكل الصحيح من أجل نحتاج إلى الضعيف؟ لسنا بحاجة، في الصحيح غنية وكفاية على الضعيف. نعم. ومنهم من قال أن يكون الحديث الضعيف قد جاء معناه وهو نصه من حديث صحيح أو حسن، لكن دون ذكر التوالي أو الإعراض، انفرد الضعيف بذكر ذلك، فليس في العمل به جديد إلا أنه يجومه ويراقب في العمل، أو يزيد النفس نفورا عن الشيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن. قول الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإن كان في تصوره هو ذلك مشقة واضطراب. فكيف الحقوق الضعيف للعمل بالحديث الصحيح أو الحسن هو لا يعتقد ثبوته وذهب بعضهم إلى عدم بيان بعضه حتى لا يتردد سامعه في العمل به وهذا يخالف هذا الشرط فإن السامع إذا لم يعرف ضعفه ويسمع نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما من أهل العلم بالحديث فإنه سيعتقد ثبوته والله أعلم. قول الرابع ألا يظهر العمل به أو يظهر إليه حتى لا يظن ثبوته. خامس أن يكون ذلك من غير الأحكام والعقائد. ثالث ألا يعرضه ما هو أقوى منه. واستدل على ذلك بأدلة منها الأول أن العمل في هذه الحالة ليس بمجرد الحديث الضعيف إما هو بالحديث الصحيح أو الحسن. قلت مجرد التشويق والترغيب في العمل مجرد الحديث الضعيف في نوع عمل بالضعيف كما لا يقضى فلم يتحقق ما قالوه. الثاني أن هذا قول جمهور العلماء بل ادعى بعضهم الإجماع والجواب عنه أن دعوى الإجماع لا تصح والجمهور ليس كلامهم مدة مفرده ولا إفراد بالأدلة. قول الخامس في هذه المسألة ذهب بعضهم إلى القول بمنع العمل بمجرد الحديث الضعيف مطلقا وهو الراجع واستدلوا بأدلة منها الأول أن العمل بالحديث الضعيف عمل به مع الشك أو الظن المرجوح فكلاهما مذموم. الثاني أن كلا العمل الشك أو الظن المرجوح مذموم لا يعمل به ولا تقوم ليس لك بها علم. الشك من هذا الذي ليس لك بها علم، الظن المرجوح من الشيء الذي ليس لك بها علم. نعم أن الحديث الثاني أن الحديث الضعيف لا يثبت به من الأحكام والاستحباب أو الكراهة من جملة الأحكام الخمسة فكيف يعمل به في الفضائل وهي من المستحبات. الثالث أن ترك العمل به من باب سد الذرائع حتى لا تشيع الأحاديث الضعيفة بين الناس لا سيما هناك من لم يبالغ من الخطباء والوعاظ بشروط هذه القاعدة وتوسع في ذلك توسعا غير مرضي. الرابع هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة في التحرز والوقاية من أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صرت إذا تكلم هؤلاء الذين يستدلون بالحديث الضعيف فضائل العمل يقول لك يا شيخ الأمر جائز. إذا جهود الألباني جهود العلماء تعبوا أنفسهم سنوات عديدة أهدرهم وبناء شيء من شؤم القوم بهذا المذهب أنه يهدر عمل العلماء وجهودهم في هذا المذهب. نعم. الرابع هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة في التحفظ والوقاية من أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. فاشترت الأحاديث الضعيفة بين الناس لعدة أسباب منها هذه القاعدة. الخامس هل عملنا بكل الصحيح والحسن حتى نحتاج إلى العمل بالضعيف؟ هذا قد اختصرت الكلام هنا اختصارا وتوسعت فيه في موضع آخر في شرح المنضبة للذهبي فصفت ذلك في شريطين بعنوان الضعف والإهمال للحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيرجع إليه هنالك والله أعلم. وهذا موجود على موقع الشيخ. الكتاب هذا الذي أشار إليه الشيخ موجود على موقع الشيخ في شبكة الإنترنت. إذا الآن انتهينا من الحديث الصحيح ومباحثه والحديث الحسن والسائلي والحديث الضعيف المتعلق به. من يسمع لنا الأبيان قبل أن نفارق لنا الفصل؟ عند أخينا محمد بن شكر. فداه الحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل. فدي من اقسام الحديث عده، وكل واحد من اتاه حده. اول ما صحيح هو من قصر اسناده ولم يشد او يعشد يرويه عبد الله مع مثله واعتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف يقصر غلط رجاله من صحيح اشتهر، وكل ما عند خدمه الحسن قصر، فهو الضعيف وهو اكثر من كثر. حسبك. اكتفي بهذا القدر يا اخوان، على امل لقاء بكم ان شاء الله معانا كتاب اسمه المقبلين، وتكون ان شاء الله قد حفظتم 10 ابيات من المقبلين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اسلمت وتوليت. دروسنا ان شاء الله غدا صباحا في مسجد التوحيد مع كتاب التفسير، التسييب في تاويل التنزيل. لا تستعجلوا وتخرجوا حتى تاخذوا هدياتكم من اصحاب المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هات لي الشيخ محمد عامر 2 عصير عشان تصوير.